إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، عن عمر بن الخطاب أنه قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الحق سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك فاحتجبنا، فنزلت آية الحجاب، واشتدت غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية كما قلت أو كما قال. هذا الحديث، أيها الإخوة الكرام، أخرجه الشيخان، فهو حديث متفق على صحته، بل هو في أعلى درجات الصحة. والذي يروي لنا الحديث اثنان من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. والمكثرون في الرواية سبعة، وهم الذين زادت رواية الواحد منهم عن الألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سبعة فقط من الصحابة، وهم أبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وهذا الحديث نجد فيه أمرا عجيبا، فهو من رواية أصاغر الصحابة عن الأكابر، فأنس بن مالك وعبد الله بن عمر من أحداث الصحابة، ويرويان الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحديث أيضا فيه رواية الابن عن أبيه، ففي صحيح مسلم يروي عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما. وعمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول: وافقت ربي، وانظر إلى أدبه. عمر بدلا من أن يقول: وافقني ربي، يقول: وافقت ربي، لأن عمر تكلم بالشيء فجاء قول الله مؤيدا لقوله. ولكن عمر يعلم أن ما نطق به أمر قدره المولى سبحانه منذ الأزل، إن كل شيء خلقناه بقدر. لذلك فهو يقول وافقت ربي، من باب إيمانه بالقدر وأيضا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر عمر رضي الله عنه ذكر العدل. إذا قيل العدل بدر عمر إلى أذهاننا في أول بادرة، وانظر إلى عمر رضي الله عنه وهو في جاهليته في شدة غيظ وحنق على الإسلام وكيد وأذى للمؤمنين، حتى قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام وهو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله هو عمر رضي الله عنه، فهداه الله إلى الإسلام. وانظر إلى عمر منذ أسلم، يقول الصحابة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر لشدته وقوته في الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره. الشيطان يفر من عمر رضي الله عنه، سبحان الله العظيم. انظر إلى عدل عمر، أتعب من جاء بعده. يذكر عمر بن شبة في كتابه تاريخ المدينة أنه قد وفد وفد على عمر في المدينة، وبينما هو يمر يسمع بكاء صبي، فقال لأمه اتق الله وأحسني إلى صبيك. وبعد مدة يبكي الصبي مرة أخرى، فيرجع إليها ويكرر الكرة اتق الله وأحسني إلى صبيك. في الثالثة قال ما شأنك؟ قالت أتعجل فطام الرضيع، وكان دون العام. قالت أتعجلين فطامه وهو في هذه السن؟ قالت إن عمر لا يعطي العطاء إلا للفطم. كل امرئ في الدولة الإسلامية كان له عطاء، أي راتب في بيت المال دون عمل أو كد. الأمة الإسلامية التي يطعن بعض أبنائها فضلا عن أعدائها في تاريخها كانت تعطي راتبا لكل مواطن فيها، وكان العطاء في بيت المال له قواعد. كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين الناس، يعطي جميع الناس عطاء واحدا. من دخل في الإسلام اليوم ومن كان من المهاجرين الأوائل ويقول رضي الله عنه أسوي بينهم وأكل فضلهم وسبقهم إلى الإسلام إلى الله يكافئهم عليهم. وجاء عمر رضي الله عنه وكان له وجهة نظر أخرى، لا أسوي بين من أسلم بعد الفتح ومن أسلم قبله، لا أسوي بين المهاجرين وبين غيرهم، لا أسوي بين من شهد بدر وبين من لم يشهده. فجعل التفاضل في الإسلام على قدر البلاء فيه وعلى قدر القدم. ولكنه لما وضع هذه القواعد جاءه ابنه عبد الله بن عمر يقول فرضت لأسامة بن زيد 4000 درهم وأعطيتني أقل منه، ولما ومثل مثله؟ قال وكيف مثلك مثله؟ هل أبوك كأبيك؟ أبوه حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنت لست مثله، هو الحب ابن الحب. زاد في عطاء أسامة على عطاء ابنه. ولما كلمه بعض الناس وقال أعطيت المهاجرين 4,000 وتعطيه 3,500، قال والله إنما هاجر به أبواه، إنما هاجر به أبواه، فكيف أسوي بينه وبين من هاجر؟ لم يحاب أحدا، رضي الله عنه وأرضاه. المرأة تقول عمر لا يعطي العطاء إلا للفطم، فتستعجل فطام صغيرها. فصلى الفجر بالناس والناس لا تستبين قراءته من شدة بكائه، وقال وا سوءة عمر. ثم بعث في الأفاق أن يعطي لكل مولود ولد في الإسلام، لا ينتظر إلى الفطام، وإنما يعطيه منذ ولادته حتى لا يستعجل الناس فطام أبنائهم، حتى لا يستعجل الناس فطام أبنائهم، يعطي العطاء لهم منذ الولادة. عمر رضي الله عنه كما في صفة الصفوة لابن الجوزي، لما جاءت المرأة ومعها صغارها لا تجد طعاما، فتجعل الماء في القدر يغلي حتى يناموا تلهيهم، فذهب إليها وعلم بحالها، فأسرع إلى بيت الدقيق وجاء بالدقيق وجاء بالشحم وحمل على كتفيه، يقول خادم أنا أحمل عنك، قال سكلتك أمك، أتحمل عني يوم القيامة؟ أتحمل عني يوم القيامة؟ وذهب ينفخ النار للقدر والدخان يخرج من لحيته، وجلس يصنع الطعام بنفسه ويطعم الأبناء وانتظر، وخادمه يقول ألك حاجة؟ قال لقد أضناهم الجوع وأسهرهم، فانتظروا إلى أن يأكلوا ويطعموا ويلعبوا، فلما وجد السرور عليهم رجع عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا ذكر العدل ذكر عمر، وانظر إلى قول حافظ إبراهيم وهو يذكر موقف امرأة عمر لما ادخرت شيئا من قوته لتشتري به الحلوى، فمن يجاري أبا حفص وسيرته؟ أم من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى قال أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به أولى، قومي قومي لبيت المال رديها. وانظر إليه ويسجل منام عمر تحت الشجرة وقد جاء رسول كسرى يبحث عنه، وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا عطلا من الرعية وهو رعيها، رآه مستغرقا في نومه، فرأى الجلالة في أسمى معانيها، في ظل الدوح تحت الثرى مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق ظل الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. رضي الله عن عمر الذي غيره الإسلام إلى أحسن حال، حتى وصل به الأمر إلى أن يوافق مراد الله عز وجل، لا أقول في 3 بل في كثير من المسائل. ورد في هذا الحديث 3 منها، يقول وافقت ربي في 3، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، رب العزة سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال البيت الحرام كقبلة بعدما كانت قبلة المسلمين إلى بيت المقدس، ولكن في أي موضع يصلي النبي بالناس؟ أمر باستقبال القبلة، وفي كل موضع وفي كل ركن وفي كل جهة من جهتها قبلة. لو وقف عند الركن اليمني كانت قبلة، عند ركن الشام كانت قبلة، في أي موضع هي قبلة. فقال عمر رضي الله عنه مشيرا على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، أي تقف بالناس تكون إماما لهم عند مقام إبراهيم، لأنه نظر إلى قول الحق سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر المؤمنين باقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. فرأى عمر رضي الله عنه أنه من المناسب لو وقف النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم، فنزل قول الحق سبحانه مؤيدا لما رآه عمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أن يقف الإمام في هذا الموضع إذا أراد أن يصلي بالناس. وكان مقام إبراهيم ملتصقا ببيت الله الحرام، وجاء شيء سيل فاجتاحه فرده عمر إلى الموضع الذي هو فيه الآن. هذا من صنيع عمر، ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة، فكان إجماعا. والمسألة الثانية التي وافق عمر رضي الله عنه مراد الله عز وجل فيها هي مسألة حجاب أمهات المؤمنين. وانتبه أيها المسلم الكريم، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن حجابان: الحجاب العام كغيرهن من النساء وهو النقاب، والحجاب الخاص ألا يتكلمن مع أحد إلا من وراء ستر أو جدار أو من وراء بيت، لا يكلمهن أحد وجها إلى وجه من غير حجاب ولا ستار. هذا هو المقصود في قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، يأتي الناس إليك من كل حدب وصوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيته ملاصقا للمسجد، وكان له باب عليه سجف نخل، أي عليه جريد للنخل. وكان بعض الناس يسترق النظر إلى البيت من داخله، ولذلك نظر رجل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فإذا بعين تنظر من سجف النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لفقأت عينك. وهذا من باب الزجر والوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. لذلك إذا طرق الإنسان بيت أخيه، من أدب الاستئذان إذا قيل من، لا يقول أنا ومن أنت، هل أنت علم؟ إذا قيل أنا عرف أنه أنت. كلمة أنا تطلق على كل من على وجه الأرض. من أنا؟ لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الطارق أنا، قال أنا أنا. وكان الطارق جابر بن عبد الله يقول كأنه كرهها، من أنا؟ أقول أنا فلان. وإذا أردت الاستئذان تستدبر الباب حتى إذا ما فتح لم تطلع على عورات البيت، لكن أن تجلس في واجهة الباب وقد ترى ما يكره أخوك، ربما صارع صبي بفتح الباب ولم ينتبه إلى الجلوس فيؤدي ذلك إلى تأذي الناس. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، يأتي إليك التقي النقي من أصحابك، ويأتي غيرهم من الناس، وانظر إلى الذين أشربوا المرض في قلوبهم. يقول البر والفاجر، كان في الصحابة البر وكان فيهم الفاجر، بقول عمر رضي الله عنه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة حينما نطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم المولى لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى أفضل القلوب فاجتباها لرفقة النبي ولحمل راية هذا الدين، ونأتي بعد ذلك نطعن فيهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. يدخل عليك البر والفاجر، البر من أصحابك والفاجر من غيرهم، ممن لم يدخل في الإسلام وجاء إليك كالوفود وكالأعداء وغيرهم. فلو أمرت نساءك فاحتجبن، أن يكون لهن حجاب خاص بهن فضلا عن الحجاب العام للنساء قاطبة. ما هو الحجاب الخاص؟ وما هو الحجاب العام؟ وما هو الحجاب الذي أراده عمر رضي الله عنه؟ هذا ما نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحجاب العام لنساء الأمة أن تستر المرأة وجهها وبدنها، وذلك عند جماهير الفقهاء، وهو النقاب. وبذلك قال المالكية والحنابلة، وقال الشافعية: النقاب مستحب إلا في زمن الفتنة فيتعين. في زمن الفتنة، أي في وقت فساد الأخلاق، إذا قل وازع الدين في نفوس الناس وانتشرت الخيانة وكثرت بين الناس، فينتقل الحكم من الاستحباب إلى الوجوب. وقال الأحناف: بل النقاب مستحب، إن فعلته المرأة أثيبت، وإن تركته لم تأثم. ولذلك فالحجاب عندهم هو الخمار الذي نعرفه في هذه الأيام. وأما الخمار في اللغة وعند الفقهاء فهو تغطية الوجه، لأن الخمر هو التغطية في اللغة. يقال خمرت المرأة العجين، أي غطته ليكتمل ويعلو. وسميت الخمر بذلك لأنها تستر العقل وتغيبه. فقول الحق سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، معناه أن تستر المرأة وجهها وعنقها فلا يبدو منها شيء. والحجاب العام لنساء الأمة نزلت فيه آيات عديدة، منها هذه الآية، ومنها قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، الأمة تخاطب في شخص نبيها لأهمية الحجاب الذي يستهين به كثير من الناس، بل ويطعن كثير من الناس فيه الآن، حتى تقام دعوة أمام القضاء الإداري لإلغائه بحجة أنه ليس من دين الله عز وجل في شيء. ولا أعيب على من جهل دينه فظن أن الحجاب ليس من دين الله، والله إن الحجاب لفي التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، والله إن الحجاب بمعنى النقاب لفي التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. نجد امرأة إسحاق لما جاءت يقول ومعها عبد لإبراهيم، فلما رأته أي رأت رجلا أجنبيا غطت وجهها، هذا في التوراة. وإذا نظرت في سفر القضاة في التوراة وجدت أنهم يقولون عن رب العزة أنه قال: فأراد الفاجران أن يكشف وجهها وينظر إليها. كان وجه المرأة مستورا لأنها كانت منتقبة، يقول: وكانت برة تقية. فأراد الفاجران أن يكشف وجهها وينظر إليها. سبحان الله، هذا في التوراة. لذلك حينما يقول العلمانيون إنه عادة يهودية، قد يتعجب بعض المسلمين، بل إن هناك من طوائف اليهود المتمسكين بتوراتهم من يرتدون النقاب إلى الآن، يرتدون النقاب في اليهودية إلى الآن. ولو نظرت إلى الحجاب لوجدته أيضا في الإنجيل، ويقول يوحنا ذهبي الفم: لما دخلت النساء إلى الكنيسة فكشفن وجوههن وشعرهن، لأنه عندهم لا يجوز للرجل أن يضع شيئا على رأسه في الصلاة، فظنت المرأة أنها تفعل ذلك في بيت العبادة، فقال لهن: كيف تكشفن أمام الله ما تسترنه أمام الناس؟ سبحان الله العظيم، ألا يدل هذا على وجوب الحجاب في الأديان كلها؟ بل إن مريم عليها السلام التي يضعون لها صورا لم يظهر لها صورة بشعرها قط، وإنما تظهر محتجبة. عندنا في القرآن: يا أيها النبي، الأمة تخاطب في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم لأهمية الحجاب، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تسمى هذه الآية بآية الإدناء، وسماها السيوطي في تفسيره الدر المنثور بآية الحجاب. يدنين، الإدناء يأتي من أعلى إلى أسفل، فتستر المرأة وجهها وتستر عنقها فلا يبدو منها شيء. وانظر في كتب التفاسير في أي كتاب شئت من كتب السلف لتجد هذا الأمر فيه. حينما يقول المولى سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الرخصة للمرأة أن تكشف وجهها إذا كانت قاعدا كبرت في السن، قعدت عن الإنجاب، لا رغبة لها في الرجال ولا يرغبها الرجال، فلها رخصة أن تكشف عن وجهها غير متبرجات بزينة. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. لذلك حفصة بنت سيرين كانت ترتدي النقاب وكانت جاوزت 70 من عمرها، فقيل لها: حفصة، عاصم بن الأحول وإياس بن معاوية كان يدخلان عليك مع نفر آخرين يتعلمون منها التفسير وينقلون عنها العلم، تنتقبين وأنت في السبعين من عمرك، والله سبحانه وتعالى جعل لك رخصة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحك. قالت: يا ابن أخي أتم الآية، وأن يستعففن خير لهن. سبحان الله، والله الآيات كثيرة، ولكن هناك قلوب ران عليها والعياذ بالله، أغلقت عن كلام الله. دع من شاءت أن تنتقب تنتقب، ومن لم تشأ لم تشأ. أنت لا يمكنك أن تكره امرأة واحدة على الحجاب، حتى إن بدا شعرها، إن ارتدت البنطال لا تكرهها على شيء، هي وشأنها والمولى سيحاسبها. فكيف تكره من أرادت العفة وأرادت أن تنتقب أن تنزع الحجاب عنها بزعم أنه ليس من دين الله في شيء؟ هل دين الله يرسمه هذا أم ذاك؟ لا والله، الذي رسم حدود الدين هو رب العزة سبحانه دون سواه، والذي له الأمر والنهي هو رب العزة سبحانه. ودين الله عزيز، دين الله لا يغالب، ومن أراد أن يتلاعب بدين الله أخذه وجعله نكالا لغيره غير مبال. يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين فاحتجبنا، ههن يحتجبن الحجاب العام. يا أيها النبي، قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين. عمر يقصد حجابا آخر، الحجاب الخاص، لا يخاطبهن أحد وجها لوجه. فنزل قول الحق سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه الآية استدل العلماء بها على وجوب الحجاب أيضا، إذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين، وهن محرمات على الأمة، وهن أطهر قلوب الأمة، فكيف بغيرهن؟ وأما الموافقة الثالثة، يقول: اشتدت غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى إن حفصة ابنته لا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم عمر رضي الله عنه يأمر امرأته بأمر، قالت: ولما لا نفعل كذا يا عمر؟ قال: أتراجعنني يا عدوة نفسك؟ أنا أقول افعلي كذا وأنت تراجعيني في القول. وعمر رضي الله عنه يقول: كنا رجال نغلب نساءنا، فقدمنا المدينة فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، أهل المدينة عندهم رفق بالنساء، فطافق نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار. دعوى الحريات، وحرية المرأة تنتقل بالعدوى، والمرأة تسعد بهذه الدعاوى. فانتقل هذا الأمر من نساء المدينة إلى نساء مكة، وإذا بامرأة عمر تراجعه، قال: أتراجعنني يا عدوة نفسك؟ قالت: والله إن نساء النبي ليراجعنه. نسي عمر ما كان فيك، وقال: وتفعل حفصة ذلك؟ ينظر إلى ابنته، قالت: نعم. قال: خابت إذن وخسرت. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أم سلمة وقد اشتدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: اتق الله. قالت: ما بقي ما كفى برسول الله يعظ نساءه حتى تعظهن أنت يا عمر؟ قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية كما تكلم بها عمر رضي الله عنه وأرضاه. وموافقات عمر لم تنتهي عند هذا الحد، وبعد الصلاة في عجالة لمن اتسع وقته وشاء أن يجلس، نعرض لبعض الموافقات الأخرى التي لم ترد في هذا الحديث، حتى لا نحبس إخواننا ونطيل عليهم عن هذا الحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم،